بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم الباب الثاني في شرك النيات بعد باب الرياء، والباب الذي بعده وهو باب شرك الطاعة ربما نأخذ بعضا منه، وهذه كلها في أعمال القلوب، في الشرك في العبادات القلبية، الشرك السرائر، وهذا كما تقدم كثيرا هو من أخطر أنواع الشرك وأكثرها جريانا ودورانا عند الناس، وخاصة الخاصة منهم أو المنتسبين للصلاح والدين. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الشارح: أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد الواجب ويحبط الأعمال، وهو أعظم من الرياء، لأن مريد الدنيا قد تغرب إرادته تلك على كثير من عمله، وأما الرياء فقد يعرض له في عمل دون عمل ولا يسترسل معه. فإن قيل: فما الفرق بين هذه الترجمة وبين ترجمة الباب قبله؟ قيل: بينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة، وهو ما إذا أراد الإنسان بعمله التزين عند الناس والتصنع لهم والثناء، فهذا رياء، وهو أيضا إرادة الدنيا بالتصنع عند الناس وطلب المدحة منهم والإكرام. ويفارق الرياء لكونه عملا صالحا أراد به عرضا من الدنيا، كمن يجاهد ليأخذ مالا أو يجاهد للمغنم أو غير ذلك، ولهذا سماه عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم أعقل من المرائي، وكلاهما خاسر، نعوذ بالله من موجبات غضبه. نعم، هذا هو المراد من هذا الباب، وهو كما تلاحظون قوية الصلة بالباب الذي قبله، لكن الباب الذي قبله باع الإخلاص واشترى مدحة الناس أو ثناءهم أو أن يعظم في عيونهم فيرائيهم لأجل ذلك، وهذا المشرك في هذا الباب باع الإخلاص لأجل عرض من الدنيا، إما دراهم وإما شهرة وإما منصب وإما جاه ونحو ذلك، فكلا الاثنين قد باع واشترى، الآخر إنما اشترى كلام الناس، وهذا اشترى أمر محسوس، وهذا معنى كلامه، وهذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد تقدم معنا في دروس التفسير في سورة هود، ولعل إن شاء الله إذا لم يأتي به المصنف نقرأه، كلام الشيخ في تصنيف هؤلاء. الشيخ هو الذي قال إن هذا أعقل من الآخر، وكلاهما خاسر، كلاهما قد باع الآخرة واشترى الدنيا، لكن هذا اشترى، مدام انه باع الآخرة اشترى شيء محسوس، اشترى مال، عبد الدينار، عبد الدرهم، اشترى أمر محسوس، منصب، باع دينه لأجله، فهو قد حصل شيء في الدنيا، لكن الأول إنما يشتري كلام يتبخر في الهواء، يشتري إن الناس، وهذا أيضا لا يتيسر له دائما، فهو يترك الإخلاص من أجل أن يتزين في عيون الناس، فكان ماذا إذا تزين في عيون الناس، ثم أنه في الغالب يرجع عليه، وسنقرأ إن شاء الله كلام الشيخ. فإذا بينهما عموم وخصوص، هذا الباب وهو من أخطر الأبواب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إذا أراد بعمله الدنيا سواء كان عمل صالح متعدي أو عمل صالح قاصر عليه كله سواء. رحمك الله. نعم. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، الآيتين. قال الشارح: قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفي أي نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها، وحبط في الآخرة ما صنعوا فيها، فلم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة، إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفي إليهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون، أي كان عملهم في نفسه باطلا، لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. قيل ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية، يعني قيدتها، فلم تبق الآية على إطلاقها. وقال الضحاك: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا، ورجحه ابن القيم. وقال قتادة: يقول تعالى: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وثبت من حديث أبي هريرة أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال. فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم أنا الليل وأنا النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت. ويقول الله له: بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك. وذكر صاحب المال وأن الله يقول له: بل أردت أن يقال فلان جواد. وذكر المجاهد وأن الله يقول له: بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وهؤلاء لهم أعمال لكن لم يريدوا بها وجه الله، ولما سئل عنه كاد يغشى عليه خوفا. وكذا معاوية لما سمعه وقال: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا الآية. وسئل المصنف رحمه الله عن هذه الآية فقال: ذكر عن السلف فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. هذا النوع الأول قال يفعل الناس أنواع ولا يعرفون. النوع الأول نعم، العمل الصالح يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله. نعم. فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله، من صلاة وصدقة وصلة وإحسان وترك ظلم ونحو ذلك، مما يفعل الإنسان أو يتركه خالصا لله، لكن لا يريد به ثواب الآخرة، إنما يريد أن يجازيه الله بحفظ ماله وتنميته، أو حفظ أهله وعياله، أو إدامة النعمة عليهم، ولا هم له في طلب الجنة والهرب من النار، فهذا قد يعطى ثواب عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن عباس أن نعم، النوع الأول هذا هو الذي يشكل على كثير من الإخوان، أن الله عز وجل في بعض وفي أكثر الأشياء الصالحة قد يرتب عليها ثواب في الدنيا، يرتب عليها ثواب في الدنيا، مثل الأذكار يرتب عليها ذهاب الهم وحفظ الإنسان في نفسه وفي ولده، والصدقة تدفع ميتة السوء وتنمي المال، وصلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في المال، وأمثال هذه الأشياء. الصلاة أثرها في انشراح النفس وفي الجسد وفي أمور كثيرة، الصوم أثره في حفظ الصحة وذهاب التخليط من الجسد ونحو ذلك، والحج وهو سياحة هذه الأمة، الجهاد ومنه الحج، ففيه تفريج هم وصحبة أناس وأمور كثيرة وفيها أجر في الآخرة. فلو افترضنا أن رجل أراد الله لكنه أراد أيضا، يعني أراد ثواب الآخرة وأراد هذه الأمة، قال: أنا أحج لوجه الله ولكي تكون في ميزان يوم القيامة، وأيضا فإني أنا أستأنس بالحج وأصحب هؤلاء ويكون فيه نوع سياحة ونوع رحلة وذهاب ومجيء ونحو ذلك، فهذا له نصيبه في الآخرة، وهذا الشوب الذي شابه ما يضر إن شاء الله إذا كان إن الأصل عمل الآخرة، وكذلك الذكر وغير ذلك، لأن الأذكار هذا الثواب لما وضع ونبهت عليه الأمة والناس دل على أنه من باب التحفيز وأنه خير موضوع في الدنيا. فالذي يقول أنا أصل رحمي لوجه الله وأيضا أريد أن يزكو مالي ويكثر وينسى لي في أجلي، لو لم يكن هذا الشيء يعني ملاحظته من الإنسان ليس فيها حرج لم يذكر من باب أن حث الناس عليه، لأن النفوس البشرية تحتاج إلى حث أو تخويف. فلماذا قال عليه الصلاة والسلام أن من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، إلا حتى تصل الرحم وتلاحظ هذا المعنى، ولكن يكون أصلك واتجاهك لله عز وجل، وهذا إن شاء الله لا إشكال فيه. لكن الإشكال فقط فيما لو أن رجل من الأساس لا ينوي بذلك وجه الله والدار الآخر هو، وإنما فقط يصل الرحم، وهذا يوجد في كثير من فساق المسلمين بل في كثير من المشركين من تارك الصلاة تجده وصول للرحم وهو تارك للصلاة، فإذا قيل له قال أنا موقن أن صلة الرحم وأمر مجرب ومحسوس أن الإنسان الوصول والبار لوالديه أن هذا يوفق في رزقه يوفق في مستقبله الوظيفي في حياته تتيسر أموره، فأنا أفعل هذا لأجل هذا. لو فرضنا أن ما له هم في أمر الآخرة، وهذا ترى يوجد كثير في الناس، ولذلك تجده يمكن تارك للصلاة لكن وصول للرحم، وهذا حتى في الجاهلية يوجد منهم من يمدح بأنه وصول للرحم أو بار بوالديه حتى في الجاهلية أو كثير الصدقة والإحسان، وعندهم من تجارب بني آدم أن صاحب الإحسان ييسر له أموره ينشرح صدره يؤتى ذكرا حسنا ونحو ذلك، وأن الله كما قال الحطيئة من يفعل الخير لا يعدم جوازيه أو لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، إن صاحب المعروف لا يمكن يضيع معروفه، هو إن أراد الله وجد عند الله وإن أراد الناس وجد عند الناس. فهذا هو الذي أراد المصنف، هذا نصيبه، هذا هو نصيبه، ليس له في الآخرة نصيب، وهذا أكثر ما يكون عند الكفار، لأن المؤمن لابد أن يكون عنده طلب لرضا الله عز وجل عنه، لابد أن يكون عنده طلب بالجنة وخوف من النار، الإيمان يحمله على ذلك. لكن هذا المراد الذي يفعل هذه العبادات لأجل المصلحة العاجلة، ما لهم ولا طلب إلا هي، وهذا موجود وكثير في بعض اللي يشاركون في حملات الحج من هذا الجنس، وبعض اللي يشاركون في حملات الحج لأجل المال المحض، مثلا مشرفين في الحملات ولا مسؤولين عن الحج يشارك في الحج وربما يحج هو أو سائق الحافلات وغيره، ربما يحج فقط لأجل أنه الذي حمله كل الذي حمل على الحج هو المال أو الصحبة هذه أو كذلك الصيام، الكفار الآن يوجد عندهم صيام يصومون إنما يريدون حفظ الجسد، فيأتي شخص ويقول أنا أصوم وهمه كل حفظ الجسد ونحو ذلك. هذا النوع الأول. فالمقصود أن الذي يضر إذا كان أصل العمل خالص لا يريد به إلا العاجلة، لا يريد به إلا الثواب القريب. نعم. النوع الثاني وهو أكبر من الأول وأخوف، وهو الذي ذكر مجاهد في الآية أنها نزلت فيه، وهو أن يعمل أعمالا صالحة ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة. إذن النوع الثاني يكون الرياء، يعمل عملا صالح قصده فقط التزين عند الناس، وهذا يتقدم في الباب السابق، قصده التزين عند الناس وطلب مدحهم وطلب ثنائهم فقط، هذا عمله، وهذا كثير جدا في الناس هذا. نعم. النوع الثالث أن يعمل أعمالا صالحة يقصد بها مالا، مثل أن يحج لمال يأخذه أو يهاجر لدنيا يصيبها أو يجاهد لأجل المغنم، فقد ذكر أيضا هذا النوع في تفسير هذه الآية، وكما يتعلم الرجل لأجل مدرسة أهله أو رياستهم أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرا. نعم. كذلك النوع هذا أيضا وهو أيضا خطير ويحتاج إلى تفصيل، الذي يعمل عملا صالح يقصد به المال، مثل يحج لأجل أنه وكل بمال يأخذه، قالوا هذه 5000 وتحج، فهو يحج لأجل المال، وللأسف الشديد إن هذا يوجد كثيرا في الناس أيضا، وللأسف إن هذا حجته باطلة، والذي وكله والذي يوكل غيره يجب الاعتناء بهذا الأمر. كثير من اللي يتوكلون اليوم على الناس إنما قصده المال فقط، لا ينوي، ليس يقول أنا أريد الحج ويأخذ لكي يحج، ولكنه يحج لكي يأخذ فقط. وإلا لو كان قصده الحج أو مثلا يعني الدعوة في أبناء جنسه الذي يأتون للحج من الجاليات ويصحبهم ويدعوهم، لكن ليس عنده مال. والآن كما تعرفون الحملات أقلها ب2000 3000 4000، فهو يريد الحج ولكن يأخذ لكي يحج، فتعطيه أنت يحج عنك وهو قصده الحضور في المشاعر والطواف والسعي والدعوة إلى الله، هذا لا يضر. الآخر لا، إنما يحج لكي يأخذ فقط، ولولا المال ما حج، ولو كان عنده مال هو لولا المال ما يحج. هذا هو الذي لأجل المال. كذلك الذي يهاجر لأجل الدنيا، لولا الدنيا ما هاجر، مثل الآن يهاجرون لأوروبا وأمريكا يهاجرون لأجل الدنيا فقط، أو يهاجر هو من دار شرك إلى دار إسلام وهذا هو المقصود، لكنه كما في الحديث مثل مهاجر أم قيس هاجر لأجل امرأة ينكحها أو لأجل دنيا يصيبها فقط. كذلك الذي يجاهد لأجل المغنم، ما حمله على الذهاب للمعركة إلا الغنائم، خاصة إذا استضعف القوم المقابلين وكان يعني فيه غلبة ظن أن هؤلاء سينتصرون وسيأخذون المغانم، كما قص الله علينا المخلفين من الأعراب إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. كذلك في باب العلم، الذي ما يتعلم العلم إلا لأجل الدنيا ليس لأجل الرياء، الرياء هو النوع الثاني، لا كما قال الشيخ أحيانا يكون أهله معروفين بأنهم أهل العلم، أسرته معروفة بأنها التي تتولى الشؤون الدينية، فهو يقول أطلب العلم حتى لا يضيع جاه الأسرة، حتى أستمر في بقاء الأسرة، هذه هي التي تسيطر في الأمور الدينية ونحو ذلك. ما حمل إلا هذا، أحيانا يكون في أوقاف على أهل العلم فيأخذون العلم لأجل الأوقاف هذه. ومثل ذلك الآن الإمامة في المساجد، إذا كان ما يحمله على الإمامة إلا الدنيا، ولولا الدنيا ما احتسب للناس أبدا، هو يقول هو لولا الدنيا لسان حاله ولسان مقاله، لو مثلا لا يوجد، وهذا للأسف والله لو الإنسان يتأمل كثير، لو كان المساجد ليس لها بيوت وليس لها رواتب ما يحتسب هو، لكن فيه يعني ملحظين في هذا، في ملحظ أنه يقول لو ما في مكافأة أضطر أني أنا أطلب معيشتي، فلذلك يقول أنا ما أحتسب لأجل عدم التفرغ، وهذا هو ملحظ ولي الأمر لما جعل مكافأة الأئمة، يقول أنا أريد العمل في الإمامة لكن أنا كفيت الآن بالمكافأة، لو كان ما في مكافأة سأنقطع ليس لأجل عدم الاحتساب ولكن أنقطع أبحث عن المعيشة، هذا نوع. النوع الثاني لا، عنده خير لكن يقول مدام ما في راتب ولا في بيت للإمام والمؤذن ما أنا مسؤول عن الناس ولا نحتسب لهم، فهذا إنما الذي يعلقه بالإمامة أو بالأذان أو بالتعليم، الخيط اللي يعلقه هو طلب الدنيا فقط. ومثل ذلك الذي يذهب يدرس في الكليات الشرعية لأجل الشهادة فقط، لأجل أن يكون قاضي، لأجل أن ما له هم ولا له طلب إلا هذا الأمر، ما يقول أنا أذهب لكي أتعلم وأرفع الجهل عن نفسي وما حصل بعد ذلك بسبب هذا من خير فهذا تابع، لا قصده هو هذا الشيء، ولولا طلبه للدنيا، هذا هو الخطورة في هذا الباب. ولكن أيضا هذا الباب الناس فيه بين طرفين، بين أناس يعني يخرجون عن مقصوده من جهة اليمين، وفي ناس يفرطون فيه من جهة الأخرى، في أناس ربما يترك الخير لأجل هذا ويتأول في غير، ينزل في غير منزلته، كثير من الناس يترك طلب العلم. الآن مثلا دروس المساجد كما تلاحظون إنما هي دروس تنشيط فقط أسبوعية ومتقطعة، والدروس الآن المنتظمة المتواصلة يوميا ومن الصباح إلى الظهر كما كان الشيخ محمد بن إبراهيم في المسجد قديما، يعني التي ورثت مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا هنا هي دروس الجامعات، يعني مثلا الروض المربع الذي تقطعه في الفصل الدراسي في الكلية، في المساجد تحتاج إلى 3 سنوات 4 سنوات. أنا في الفصل الماضي درست كتاب الصيام من الروض، ليس من الزاد، من الروض كاملا مع الحاشية، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب الجهاد، ومقدمة طويلة من كتاب البيوع إلى باب الشروط. أتأمل أنا هذه الأبواب في الروض المربع، ليس في العمدة، ولا الصيام والحج والجهاد وأصول البيوع، هذه لو كانت في المساجد اللي هي درس أسبوعي يعني الصافي من نصف ساعة ولا ساعة لربع، كم تحتاج من الوقت أسبوعيا؟ إذا كان هناك 5 محاضرات في اليوم وساعة يوميا، هذه لو قسمتها تحتاج إلى، يعني لو قلنا أن المدة مثل مدة 5 أسابيع الأسبوع عن 5 أسابيع، فمعناها أن 5 أضعاف تحتاج الوقت. فالمقصود أن بعض الناس يزهد في هذا الخير ويخاف من هذا الحديث، وهو محل الخوف، اللي يخاف إن شاء الله فيه خير، أو يزهد في نفع الناس، يقول أنا لن ألتزم للناس لا بإمامة ولا بأذان ولا بتعليم علم ولا بتعليم قرآن ولا بشيء، حتى لا أكون من هذا الصنف الذي يريد الدنيا. نقول إذن حتى الجهاد يحصل فيه غنائم، يحصل فيه سبي، توقف حتى عن الجهاد، توقف عن الهجرة، الهجرة فيه ناس يهاجرون لأجل الدنيا، هذا ليس حل، وهذا وقع فيه كثير من الناس، وأنا أعرف ناس كانوا يدرسون معنا في الكلية تركوا الدراسة لأجل هذا الباب، باب من أراد من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، تركوا الدراسة وبعد سنوات رجعوا من جديد درسوا، لأن فعلا هذا الباب فيه مداخل ومسالك تحتاج إلى فقه. وناس آخر أعوذ بالله وهم الكثرة مفرطين، هو مريد بعمل الدنيا المحضة هو، ولذلك ما يظهر عنه لا سمت العلم ولا التأثر بالعلم، سواء المدرس أو المتعلم، كل الاثنين، كل الطرفين. ولهذا قلت أيضا البركة في علوم الجامعات، وخرج اللي يخرجون منها من أهل الشبهات وأهل المعلومات لكن بدون علم، لأن النية فاسدة. مثال ذلك مثل الآن بحوث الماجستير والدكتوراه، بحوث شرعية قال الله وقال رسوله، يمكثون فيها 5 سنوات في الرسالة الواحدة، وهم يختلفون في النيات، وهي أيضا النية فيها تحتاج مجاهدة. فيه ناس ما يريد بهذا البحث ويشتغل ليل ونهار ويجمع الأحاديث ويخرج طرق، ما يريد إلى الترقية، حتى يترقى من معيد إلى محاضر ومن محاضر إلى أستاذ مساعد فقط. ولذلك كثير منهم أعرفهم إذا ترقى باع المكتبة، خلاص انتهى، انت مفعولة، يبيعون مكتباتهم الكتب المستعملة، خلاص انت الآن صار دكتور، صار أمره يستطيع تدبير. فإذا هذا صنف، وفي صنف لا يقول أنا أصلا في عجز وفي تواكل، وهذا الأمر يعني كوني دخلت في هذا المسلك مع المجاهدة في تصحيح النية يحملني على أني أجمع شيء أستفيد منه أنا ويستفيد منه الناس، يكون فيه الحاح وفيه مشرف وفيه متابعة وفيه كذا. فبعض الناس يمكن ما يكتب إلا بهذا الصنف، بهذا الطريق، لو ترك ما كتب شيء. فالنيات تختلف، ولذلك هذا الباب والذي قبله هو الشرك في النيات أو التوحيد في النيات، تجد الصورة واحدة وبينهما من الحكم كما بين المشرق والمغرب، والذي افترق هو النية. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن من يجاهد للمغنم فقال ليس في سبيل الله، فهذا في سبيل الدنيا، وهو بنفسه قال جعل رزقي تحت ظلي رمحي، جعل رزقي تحت ظلي رمحي، معناه أن رزقه هو وكثير من نسائه صفية وجويرية وغيره إنما حصلت بسبب الجهاد، السبي ثم يعتقها ويتزوجها، والمال اللي يأكل منه وهو أطيب الحلال كله بسبب الجهاد، بني النضير وخيبر وأسهمه هنا وأسهمه هنا وفدك وغير ذلك حصلت بسبب الجهاد. فإذا الآن عندنا صورة، هذا حصل غنائم وهذا حصل غنائم، وهذا حصلها بسبب الجهاد وهذا حصلها بسبب الجهاد، الصورة واحدة، لماذا هذا ليس في سبيل الله وهذا في سبيل الله وأطيب الحلال له؟ إنما الفرق في النية، وهذا المراد هنا. فأنا أقصد أن أنا يعني على ما رأيت من الناس، فيه من يفرط في هذا الباب في الطرفين ولا يفقه فيه في الطرفين، فيه من يترك الخير ويترك تعليم الناس كله لأجل وجود شيء من الدنيا في عمل الخير هذا، إما شهادة ولا راتب ولا مكافأة ولا شيء. وكما قلت لكم رأيتم بعيني، تركوا الكليات، تركوا الدراسة، تركوا الوظائف، بل فيه من الناس الآن موجودين لا يعلم أبناء في المدارس ولا يتوظف الوظائف الحكومية ولا ينفع الناس بشيء، كله يقول أخشى أني أريد الدنيا. إذن كما قلنا يغلق باب الخير كله. لو كنت أيضا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجاهد، لأجل أن فيه غنائم ستحصل أو سبي سيحصل، والآخرين فرطوا في في في الجهاد في تصحيح النية وأن يكون العمل خالصا لوجه الله. فكل الطرفين رأيناهم بأعيننا، ونحن نسأل الله أن نكون أحد جميعا. الواحد لابد يجاهد نفسه. الآن إنسان إمام مثلا ويأخذ مكافأة من بيت المال، إن كان قصد المكافأة هذه نصيبه هو، يدرس العلم الشرعي ويأخذ مكافأة من بيت المال، قد يؤذن يأخذ مكافأة، قد المفتي الآن يأخذ مكافأة، القاضي يأخذ مكافآت من بيت المال ورواتب، كل أعمال شرعية، كلها هذه أعمال شرعية قرب يأخذون عليها. فالفرق هو هذا. والذي أيضا يقوي هذا الأمر أن أبو بكر رضي الله عنه وعمر ما بعد الأنبياء أورع منهم، ومع ذلك لما أبو بكر تولى الخلافة أصبح اليوم الآخر أخذ سلعته وذهب إلى السوق كعادته. فلما قابله عمر وأبو عبيدة أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السوق السوق. قالوا إن هذا الأمر لا يصلح له إلا التفرغ، أمر المسلمين هذا ما يصلح مع السوق، لأجل أن فيه جهاد وسرايا وذهاب ومجيء ومراء وتدبير أمر الناس. قالوا عيالي، هو لا يريد أن يكون عياله عالة على الناس. قالوا نفرض لك من بيت المال مقابل التفرغ لمصالح المسلمين كأوسط رجل من قريش، يعني لست من أغنيائهم ولا فقرائهم، ففرضوا له من بيت المال هو. فإذا أبو بكر أورع الناس أخذ من بيت المال لأجل عمل شرعي يقوم به، مع أنه ذاك الوقت هو الذي كان متعين عليه، هو اللي اكتملت في صفات الإمامة رضي الله عنه، لكنه من ورعه، والورع كما تعرفون أمر آخر، من ورعه أنه لما جاءت الوفاة رد كل ما أخذه لبيت المال، أرجعه من جديد وقال هذا رده. كذلك عمر أخذ من بيت المال، ولما جاء عند وفاته قال ما أخذت من بيت المال رده، حتى باعوا بيته اللي يسمى بيت القضاء، يعني بيت القضاء يعني قضاء الدين وليس القضاء بين الناس، باعوا بيته من أجل أنه يرد ما أخذ من بيت المال. هذا من باب الورع، وهذه مراتب عالية ما أحد يدركهم فيها إلا من وفقه الله، أنه يرد الرواتب ويقول أنا أحتسب أمري هذا لله لما وسع الله عليه. فإذا كان الصديق والفاروق أخذوا من بيت المال مقابل التفرغ لمصالح الناس العامة، فمعناها الآن اللي يتفرغ لمصالح الناس العامة أخذ من بيت المال هذا حلال. ولي الأمر الآن لسان حاله ولي الأمر ماذا يقول؟ يقول تعال يا أخي أنت الآن لو تركناك تذهب تتكسب في تجارة أو تتكسب في زراعة أو في صناعة أو في أمور الدنيا هذه، تشتغل في شركة تشتغل في شيء، لكن نحن نريدك تتفرغ لتعليم أبناء المسلمين ونعطيك نحن من بيت المال، مثل صورة أبي بكر وعمر، نريدك أن تترك معيشتك والتكسب فيها وتتفرغ لتعليم أبنائنا، نعينك في مدرسة في جامعة في غير ذلك. وأنت أيها الآخر تعال نريدك أن تلتزم بالمسجد للناس، الناس الآن لو تركوا في الاحتساب ما يلتزمون، فنريدك أن تلتزم للناس في المسجد بالإمامة والأذان ونعطيك من بيت المال. أولى ما ينفق في بيت المال مصالح المسلمين العامة، هذا هو المصرف الرئيسي. فهذا إنما الاختلاف فيه بالنية، ولا أصل الفعل ما في شيء، لكن عاد إن كان نصيبه الدنيا فمراده الدنيا فهي نصيبه، وإن كان مراده وجه الله. والشاهد اللي يفرق بين الاثنين إن بعض الناس لو انقطع المكافأة لن يترك الإمامة ولن يترك الخطابة ولن يترك نفع الناس، لو انقطعت سيحتسب أو يترك الأذان أو يترك التعليم، وبعض الناس لو تنقطع الصباح ما يأتي الظهر لو قد ترك كل شيء. يعني هي الخيط اللي تربطه بهذه الأمور. نعم النوع الثالث الله واضح يعني. هذا النوع هذا الثالث. نعم يستطيع أنه يحول النية من هاجر للدنيا، ما في شك يعني ما في شك، كما قال السلف يقول عبد الله هل يستطيع يغير النية، ما في شك. السلف يقولون طلبنا العلم ها لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، أحيانا بداية أمرك ما يكون خالص وإنما رأيت الناس يطلبون أو تقول كذا وكذا، وبعدين لما ذقت حلاوة العلم ووقع في قلبك وأورثك الخوف والخشية أبى العلم أن يكون لله. وبعضهم يقول طلبنا العلم لغير الله فدلنا على أن يكون لله، وبعضهم قالوا كما قيل لسفيان، قالوا لسفيان هؤلاء طلاب الحديث ما عندهم نية، فقال طلبهم الحديث نية، اختيارهم الحديث وتركهم الآراء هذا إن شاء الله نية، واللي ما صفى يصفه مع الوقت. فأيضا الشيطان سبحان الله الشيطان يشتغل على الطرفين دائم الزيادة والنقص، فبعض الناس يحجبهم من الخير بسبب عدم الفقه في هذا الباب، وبعض الناس يسلبهم الثواب بسبب أن فتح لهم باب الدنيا وأراد الدنيا. فهؤلاء ارتاح أنهم حيزهم على المسلمين ومنع انتفاع المسلمين منهم، وهؤلاء ارتاح أنه سلب منهم المال، سرق منهم العمل كاملا، ترك يشتغل لأجل الدنيا. ولذلك فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، يأتي يقول اترك عمل الخير، أنت تريد الدنيا، يقول لا ما أريد الدنيا، إن شاء الله نريد وجه الله والدنيا هذه تبع، وما لم يصفوا يصفوا إن شاء الله، المشوب يذهب، لكن أنا أريد نفع الناس ونفع الخير إذا كان عندي خير، لو بالأذان لو بالإمامة. والآخر اللي يريد أن يسرق من الثواب يجاهد. وهذا كما قلنا بالأمس، السلف كلهم يقولون ما رأينا أشد من جهاد النية، ما رأينا أشد منه، تجاهد ولدك، تجاهد زوجتك، تجاهد، لكن الجهاد في النية، يقولون كل ما نأتيها من باب تنبت في باب آخر، يعني تتقلب عليك، لكن هذا هو الجهاد. كما قال ابن القيم غيره، ملازمة ثغر القلب بالليالي والدقائق والثواني، ملازم على الثغر هنا، لا يأتي الشيطان يسرق منك العمل يفسد عليك النية، لازم. والشيطان إذا رأى منك، سبحان الله العظيم، هي الشيطان إنما يتشمم، إذا رأى منك إرادة الدنيا طمع فيك، ولو رأى منك الخير والصلاة وقيام الليل، إذا شم منك رائحة الدنيا يطمع فيك ولا يبعد، وإذا شم من قلبك الانصراف عن الدنيا نهائيا يكاد ييأس منك، يكاد ييأس، لأن هو قوته هو وحركته واشتغاله على الذي يريد الدنيا. ولذلك نسأل الله العافية والسلام، في آثار كثيرة للسلف مخيفة وقد رأيناها بأعيننا. قال سفيان وغيره، من طلب العلم لغير الله مكر به ولو بعد حين، من طلب العلم لغير الله مكر به ولو بعد حين، هو وتراه بعينك تقول ما هذا هو الفتى، بعد فترة ينفتح الباب ويدخل فيه ويذهب، ولا جهاد ولا هجرة. وقالوا أشياء كثيرة في هذا الأمر، فالمقصود هو تصحيح النية وإصلاحها. نعم، في إشكال في النوع الثالث، في أحد مشكلة على شيء في النوع الثالث؟ طيب، نعم. النوع الرابع، أن يعمل بطاعة الله مخلصا في ذلك، لكنه على عمل يكفره كفرا يخرجه عن الإسلام. هذا أيضا صلى الله عليه وسلم كثير، ولذلك صدق الشيخ لما قال في أول كلامه الشيخ محمد الوهاب، يفعله الناس اليوم ولا يعرفون معناه، تجد يعمل عمل صالح وما يصلي، يحج ويصوم هو ما يصلي مثلا، أو هو مشرك عنده نوع شرك، أو ما برئ المشركين وشغاله الشيطان مرتاح، خليه يشتغل هو، لأنه مسلوب الثواب، ففيه عمل كبير مفسد. أو حتى أهل بدع الشيطان يخلي بينه وبين العبادة لأجل أنه ممنوع من الثواب، إن الله لا يقبل لصاحب البدعة عملا ولا صرفا ولا عدلا حتى يترك بدعته. نعم. مثل اليهود والنصارى وكثير من هذه الأمة، إذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله، لكنهم على أعمال تخرجهم من الإسلام. صحيح، هذا كثير، ترى كثير من المتصوفة يحج لله خالص لله هو، وتجد عنده بكاء وخشوع، يصوم لله، يصلي لله، لكنه يذهب القبر أو يوالي المشركين أو لا يبرأ منهم، أو عنده أمر مفسد عمل هذا كله، مثل اللي يصلي ويبكي كذا ومحدث. نعم. وتمنع قبول أعمالهم، فهذا النوع أيضا قد ذكر في هذه الآية عن أنس وغيره. إذن كل الأنواع فسرت بها الآية، وهذا من بركة القرآن، بركة القرآن إنه حمال أوجه كثيرة، وهذه أوجه كلها صحيح، أنس فسر بكذا، مجاهد فسر بكذا، قتادة فسر بكذا. نعم. وكان السلف يخافون منها، قال بعضهم لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. بقي أن يقال إذا عمل الرجل الصلاة والزكاة والصوم والحج ابتغاء وجه الله طالبا ثواب الآخرة، ثم بعد ذلك عمل أعمالا صالحة قاصدا بها الدنيا، مثل أن يحج فرضه ثم يحج بعده لأجل الدنيا كما هو واقع، فهو لما غلب عليه منهما. وقد قال بعضهم القرآن كثيرا ما يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص، ويسكت عن صاحب الشائبتين، وهو هذا والله أعلم. هذا يمكن يكون النوع الخامس، هذا النوع الخامس. النوع الخامس عمل عمل خالص ثم أتبعه بعمل مشوب أو عمل خالص للدنيا، هل يفسد الأول أو ما يفسد الأول، أو يجازى على أيهما؟ أو هذا الله أعلم، كما قال إن القرآن يكثر يذكر أهل الجنة الخلص وأهل النار الخلص ويسكت عن صاحب الشائبتين. ولذلك أثر الأحنف بن قيس الشهير إن قال قرأت هذه الآية، وذكرها محمد بن نصر المروزي في قيام الليل، سبحان الله كتب الآثار لا يغني شيء عن شيء، لأن كل تجد آثار هنا لا توجد في غيره. كتاب محمد بن نصر هذا في فضل قيام الليل والوتر وقيام رمضان في آثار كثيرة عن الصحابة لا توجد إلا عنده، لأنه تخصص في الجزئية فقط، وحتى هو في آثار عامة في غير المسائل الثلاث، قيام رمضان والليل والوتر، في مسائل عامة في القرآن وفي تحزيب القرآن وفي التأثر بالقرآن وفي أشياء كثيرة. فمما ذكر الشاهد قول صاحب الشايبتين أو الخلص والخلص، قال الأحنف قرأت قول الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فقلت القرآن فيه ذكري أنا الأحنف بن قيس، أكيد القرآن يشخص حالتي، والله يقول أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم على أحد التفسيرات، التفسير الآخر فيه شرفكم. قال ففتحت المصحف وأبحث عن وضعي أنا في أي الأصناف موجود، يقول فإذا رأيت أهل النار رأيتهم في الغالب مكذبين، أهل النار الخلص. وهذا سبحان الله لما سمعت أثر الأحنف تدبرت الآية، كل آية تجد فيها النار الخلص تجد فيهم تكذيب، فيهم جحود، فيهم كفر بما كذبوا بما نسوا يوم الحساب. فقلت يقول قلت نفسي إن شاء الله لست من هؤلاء، لأني لست مكذب، يعني أنا مصدق مؤمن بالله ورسوله وعامل الصالحات، وإذا نظرت في أهل الجنة وإذا في أعمال لست من أهلها، طبعا من باب الورع والتواضع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، ونحو ذلك الصفات الكثيرة هذه. يقول فقلت هؤلاء لم أصل إليهم، فأخذت أقرأ في القرآن، أقرأ أبحث عن نفسي أين أنا، حتى وجدت هذه الآية التي في سورة التوبة وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه إن الله غفور رحيم. قلت هذه هي، أنا ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فالمقصود هنا إن صاحب الشايبتين كثير في القرآن، والله أعلم، الله أعلم بحاله، لكن كل ما يخلص سمي الإخلاص لماذا؟ من الخلوص،